I guarantee that all your problems and all your fears will disappear. Motherfucking liar. Motherfucking liar. You can't fuck with the lyrics. Yeah. Never ever. Mocha talks. You can't fuck with الصندوق الأسود. Never ever. Yeah. You can't fuck with the lyrics. اتبع ثقافة التمرد, فكري مقبل التبلد, أصالة أكره التشدد, تعنت فكري واحد, اتجاه موحد, هدف محدد. بعد الثورة الجهل تبدد, رابنا تسيد, رابكم مقلد, فكركم مقيد, رابي بمثابة عتادي كامل للمجند, مسدس غمد المهند, كل شيء مجهز, جيب العزل مثالك نستفز رصك منكس, العز فيك بس يرمي القذارة ويدعي انه كنس, يدعي انه فحل, يوم يتزوج يسأل نفسه ليش يزبي كسكس. رابر في الساحة فنش بعد ما خمج, حتى لو لفترة يصنع الخمر كالخمر وانتج, يو سنين يغني ولين الآن في الفن يتغنج, خلف الشاشة يصب يوم تقابله تلقى تعتا وكلج, كل مين جا وقت ومشي بعد ما لفق افلاه وجمهوره صفق, والسبب ما عرف كيف الهيب هوب يطبق. هيو شي قوبة فرق بين انك تطلع على المايك وتقول انا اقوي كي, وبين انك تعيش الشي. مكة فوكس كيانة تفكير محنك, كلماتي تقود جيوش وانتهرج وما حدا متتلك. مجند represent rap Makkah City to the fullest, mainly bullet. شعري نابع من شارع تحت احتلال. مجند جاهز للقتال. انتو صبيان وعلى المايك فلت قبل لا تتفلت, راعي الفروق لانه المعرفة بكلامنا اتصلت, عقول خلف مظاهر انجرت, نكت رابنا كالنكت لفلامكم, وبكذا اسماءكم اندثرت, مثلك معرس افهم ميدان الخيل ما تدخل فرس, حق من مسك الرقبة البيضة وكرس, زرع الالغام ابلغ من زرع الكرز, لعب البرجون ابلغ من لعب الخرز, شغلنا ثقيل يا نجس, قيادي ما اكون انقيادي, فكري سادي طبعي عنادي جادي, رابي من اهم بادي, عكاسة تقول مربع اقول مثلث, تقول للرجل ناديك مخنث, معلى الشرحث رابكم عبث, تخلف راب مكلف, هيب هوب مزيف لا مبرور من الداخل مجوف, هيب هوب مبهر بنحان الديسكو والكلام مشفر, احسن على المايك المسكو قال انه راح يتفجر. مجند represent rap Makkah City to the fullest, mainly bullet. شعري نابع من شارع تحت احتلال. مجند جاهز للقتال. مجند represent rap Makkah City to the fullest, mainly bullet. شعري نابع من شارع تحت احتلال. مجند جاهز للقتال. w-394.com